أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بنستعد رمضان استعداد قلبي، وبنتحسس مع بعض قلوبنا كيف تنبض بذكر الله، كيف تنبض بحب الله، نبضات قلب، دقات قلب، لكن دقات مختلفة تدق بمعاني الإيمان. بدأنا على مدى الحلقات الثلاثة اللي فاتت نتكلم عن خطر القلب، نتكلم عن طبيعة هذا القلب، أهمية إن احنا نبتدي بإصلاح هذه القلوب. اتكلمنا على أنواع القلوب، وابتدينا في الحلقتين اللي فاتوا نتكلم على الست أنواع للقلب. قلنا القلب الميت والقلب الحي، والحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القلب المريض والقلب الصحيح، وفي آخر الحلقة ابتدينا نتكلم شوية عن القلب الغافل، وبقي معانا القلب اليقظان. عشان كده يبقى ختمنا الست حاجات، الست أنواع للقلوب، زي ما أبو بكر الوراق ما قال. وقبل ما ندخل مع القلب اليقظان، عشان في بعض الناس بتتساءل، طيب والتقسيمة التالتة اللي هي التقسيمة التانية اللي هي القلب المريض والقلب الميت والقلب الحي أو القلب السليم؟ قلنا القلب السليم اللي احنا قلنا عليه اللي هو القلب الحي والقلب الصحيح، وهنكمل معاه في صفته اليقظان. أما القلب المريض فمعروف القلب السقيم يعني، والقلب الميت القلب الميت زي ما درسنا. تعالوا بقى نشوف القلب اليقظان. الإمام الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، أول خطوة قال إن احنا نمشيها لربنا، قال الخطوة دي اسمها خطوة اليقظة. أول مرتبة، أول حاجة خالص إن الواحد يفوق. بيبقى قبلها إيه؟ غافل. قبلها إيه؟ بيبقى سرحان حبتين، الدنيا مضلمة. عارف اللي يجي يقول لك مين ولع النور؟ أهو ده. مين إيه ده؟ مين ولع النور؟ هو كان قبل كده عايش في ظلمات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف أحوال وأعمال، سواء بقى كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب، للمعرضين عنه سبحانه وتعالى. قال إيه؟ قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا البحر اللجي اللي هو البحر العميق، تخيل واحد في قعر البحر في عمق البحر، فالدنيا ضلمة طبعا، وفوقيه موج، فكمان في طبقة موج، وفوق الموج ده كمان موج، وبعديه سحاب، فظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، الدنيا ضلمة خالص. فصاحب القلب الغافل والمريض بيبقى في الظلمات دي، اللي هي ظلمات ايه؟ اللي هي الشهوات، اللي هي الشبهات، اللي هي الهوى، اللي هي الغفلات، الحاجات دي ملهية الواحد، فيحصل انه يبقى في الظلمة. بعدين مرة واحدة يجيله لحظة انتباه. لحظة الانتباه دي جت بإيه بقى؟ حصل حادث في حياته مزلزل. يعني هو كان غافل ومرة واحدة مثلا حصل له مشكلة عائلية ضخمة جدا، طلق مراته وبقى حاجة، وبقى مش على بعضه، والحال كله بسبب مشاكل أسرية معينة، ها زي الراجل اللي حكينا قصته اللي خان مراته أو مراته خانته. حصل له حاجة زلزلته. إيه ده؟ شغله وقع مرة واحدة. مرة واحد جالي يقول لي أنا عايز أحكي لك قصتي وأحكيها للناس، عملنا عليها محاضرة زمان اسمها إني ذاهب إلى ربي. راجل كان عجيب جدا، بيقول أنا كاس الخمر هي ميتي، انا ما كنتش بشرب ميه، انا بشرب فعلا كده خمره. انا بيتي يعني ربنا يعافيكم، بيتي هو بيت الدعاره، انا كل يوم في بيت، كل يوم كل يوم ده مزاجي كده. انا كنت شغال شغلانه ما يحلمش بيها شاب في مصر، كنت باخد مرتب اتحدى شاب في سني كان بياخده، حاجة مفيش بعد كده. بيقول في مرة من المرات راح بيت من البيوت دي واتعرف على على امرأة مش مصرية، حكيت له قصتها، يعني هو بقى كان معاها وهو المهم قالت له ده انا اصلا جوزي مش عارف سابني والدنيا ايه، وصحيت الصبح ما لقيتهوش وانا متجوزة وبهدلت وي وي وي. المهم عملت قصة عليه وهو فعلا حبها جدا وارتبط بيها لغاية ما جاب لها شقة وقال خلاص بقى، وطبعا هي متجوزة فوقع هو بيقع معاها في الزنا وكان معاها طفلة، فطلع قدام الناس محدش هيشك فيهم طبعا، راح مأجر شقة في مكان وبقى هم عايشين مع بعض في الحرام، والاسم ان البنت دي ولا بتاع دي كأنها هي بنته، والدنيا مشيت على كده. يقول انا كنت من الطغيان ان وصل بيها الحال، انا كنت راكب عربية اخر موديل وفي طريق سريع حصل حادثة، العربية اتقلبت، انا طلعت سليم، بيقول كده باللفظ، يقول انا بصيت للسماء وقلت لربنا كده هتاخدها مني هجيب احسن منها. بص قد ايه الانسان لما يبقى طاغي. يقول ومن اللحظات دي بدأت العربية حصل فيها كذا، وفعلا رحت جبت عربية احسن منها. صحيت من في يوم من الايام ما لقيتش المرأة اللي هو كان غاويها دي، ولقاها سايبه له ورقة وبتقول له جوزي رجع وانا مضطرة لازم ارجع له. يقول كانت صدمة العمر، لفيت عليها الدنيا ما عرفتش اوصلها. شهر في التاني لقيت رئيسي في الشغل بعت لي وبيقول لي الشركة بتعمل تصفيات واحنا مضطرين ان احنا نتنازل عن خدماتك. الشغلانة راحت والمرأة راحت والعربية اتقلبت. يقول رغم ده كله كملت وعملت وعانت، بس وانا بعاند بقى كنت بدأت اضعف، كنت بكابر قدام الناس لكن انا من جوه متزلزل وانا من جوه عايش حياة مرار. يقول لي اقسم بالله حصل كده، دخلت انام في ليلة معرفتش انام، ولقيت نفسي بصحى الساعة 2 لوحدي، يعني قاعدة اتقلب مش عارفة اقوم خالص، لغاية ما جت الساعة 2 كده لقيتني على طرف السرير بعيط عياط هستيري، والاول مرة في حياتي اكلم ربنا واكلم ربنا صح، قلت له هتقبلني؟ يقول انا ما اعرفش اوصف لك اللحظة، دموعي حالي اموري كله. وجه هو بيقول انا حالي اتبدل، وكل اللي عشمان فيه ان الكلمات اللي قلتها دي ان يكون سامحني عليها وان يكون يغفر لي، ما بقتش محتاج حاجه، مش عايز الشغل يرجع ومش عايز اللي كنت بحبها اتجوزها حتى، او او او انا عايزه يرضى وبس. اهي اللحظه دي هي دي بتاعت يقظه القلب. فاول حاجه بيسميها ايه بقى الامام الهروي؟ يقول لك انزعاج القلب، حاجه كده، واخد بالك انزعاج دي، واخد بالك انزعاج القلب لروعه الانتباه في حاجه نبهتني بقوه، حدث مزلزل زلزلني فوقني. زي ناس كتير برضو بيحصل لهم حاجات زي كده، تعرفوا الممثله اللي كانت مشهورة بأدوار سيئة والوسط الفني، وبعدين تقول أنا رحت لأمي في المستشفى وهي في السكرات وشفتها وهي بتموت، بصيت كده ولقيتني بقول هي دي آخرتها؟ يعني عارف أنت ممكن تقعد تسمع دلوقتي عادي جدا وفاة فلان ابن فلان مش عارف ايه ايه، تعالى يا جماعة في جنازة وعلان مش في دماغك واجب بتعمله، انما لما يبقى اب ام زوجة ابن، حاجة زلزلت ففوقتني. وبتحصل كتير مع أبهات وأمهات إن ولادهم اللي هم يعني قايلين هم اللي هيكملوا بعديهم يموتوا في حياتهم، ويموتوا إيه؟ عادي جدا، الولد كان صحة وشباب وي وي وي، وما تفهمش جاله إزاي ده سرطان ومات، حادثة ومات. فيبتدي هي دي انزعاج القلب الروعة الانتباه. لسه واحد كان بيكلمني سواء، فبيقول لي أنا كنت رايح أجيب حد من المشايخ يخطب الجمعة، وراجل صالح نحسبه من الصالحين، فالراجل أول مرة يتأخر عليا، لقيته بيقول لي يا فلان أنت النهاردة مش هترجعني، أنا اتأخرت عليك، وكأنه بيقولها بلسان القدر. لكن يقول كل مرة كان يروح يخطب نص ساعة، اليوم ده خطب ساعة وعشر دقايق، الناس أصلا ما كانتش يعني المسجد اللي كان بيدي فيه ده لو واحد أخر خمس دقايق كمان الناس تبقى مش طايقة بعضها، اليوم ده الناس كلها واقفة ومتصمرة وعجبها الكلام جدا. شوية وخدنا الشيخ عشان خاطر يتغدى، وهو قاعد لوحده كده راجع لورا، ايه يا دكتور ايه اللي بيحصل لك ايه ايه ايه, إيه كذا، شوية جابوا له كلونيا وجابوا له مش عارف ايه، فيقول انا حسيت انه والله ماتوا صحي عشان تبقى آية قدام الناس. المهم قعد شوية وقال لي يا فلان تعالى خدني، خلاص بقى بيقول ركب جنبي، وده الإحساس، ركب جنبي حصل له نفس الأعراض ومات. إحساس إن أنا الكرسي اللي جنبي هنا ده كان فيه ملك الموت، ملك الموت كان هنا. يقول جريت بيه على المستشفيات وبقيت أسوق سواع هستيرية، وديته المستشفى قالوا أنت جايبه ميت، بس الرجل من أهل القرآن ورجل صالح. يقول شفت ابتسامته وشفت قد ايه هو كان اسمر شويه او كان خمري بقى ابيض، اهل القران. المهم يقول لي انا من ساعه اللقطه دي مش عارف اعيش، هي الدنيا كده؟ هي دي اخرتها؟ هي كده؟ ده ما كانش بيعاني من مرض، ده ما كانش قال اه، ده ما كانش في اي حاجه، ده كان بياكل معانا، ده انا اللي مديله كوبايه الشاي بايديا، ايه ده؟ كده؟ آه. فاللقطة دي لما تيجي فوق انت هتقعد غافل لغاية امتى؟ انت هتقعد نومان لغاية امتى؟ انت هتقعد سرحان في قصة مراتك وعيالك وفلوسك والدنيا والحكاية لغاية امتى؟ والبلد والأوضاع والأحوال وي وي وي، شوف انت قاعد بتتكلم في ايه ومهموم بايه ومشغول بايه، وكلنا هذا الرجل ونقعد نضحك على بعضينا ونقول ما انت عارف سنة الحياة يا شيخنا، ما انت عارف الدنيا واللي فيها، ما يعني طب حلها لي، طب دي بقى ولا شيخ يقولك ولا واعز يأتيك ولا شيء، موقف فخلاص ما بقاش يحصل. هنا بقى هي دي روعة الانتباه. يبقى قال لك ايه يعني ايه اليقظة، يعني ايه القلب المتيقظ؟ قال لك انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. في المرحلة دي ايه اللي هيحصل؟ علامات القلب المتيقظ. اول حاجة يبتدي يزهد شوية في الدنيا، مش بقول يحصل له اكتئاب عشان الناس بتفهم غلط، خلاص بقى هستشيخ على كلام الناس، يعني هو انت لو تستشيخت هتبقى حاجه وحشه، بس المهم يعني خلاص بقى ومش هيعمل اي حاجه وهيبقى قافل وشه طول الوقت وهيبقى حزنان طول الوقت ومكتئب. لا يا فندم، دي لعبه شيطان. انا بقول الدنيا مش هتبقى ذات قيمه عنده، ما تيجي مش ده الفلاني بيجيبه وبيقطعه وعمل، يا عم اعمل كذا وجيب قرش فوق القرش، يا ما تبقاش مغفل، خلاص بقى عايش ايه الكلام ده. فيبتدي تخف عنده تعلقاته بالدنيا شوية، ما قلتش تماما، يزهد شوية في الدنيا. رقم اتنين يبقى دائم الندم على ما فات. القلب ده المتيقظ في المرحلة الأولى، يبقى كل شوية يفتكر حاجة تلاقيه يا رب توب علي يا رب، أيام الجاهلية بقى وأيام يا رب اغفرها لي يا رب، أنا كنت عملت عمايل بس ربنا يتوب علينا، أنا عشمان في ربنا برضو بس مش عارف هقابله إزاي بالذنوب دي، ويجي لك يسألك وهو في الحالة دي يقول لك بالله عليك ربنا يا شيخ، بالله عليك ربنا يغفر لي، أنا كنت زنيت، أنا كنت سرقت، أنا كنت عملت، أنا كنت سويت، أنا ما كنتش زي صاحبنا اللي جه يقول أنا كنت بعمل كده مع ربنا، فتلاقيه ندمان جدا، وكل ما يتفكر في ذنوبه دي ونيجي نقول له انسى في اللحظة دي، انسى اللي فات، ليه؟ ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربنا بيقول لو أتيتني بقراب الأرض بملء الأرض ذنوب ومعاصي وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، لو أتيتني بالذنوب دي كلها لا عاملك الله عز وجل باسمه الغفور الغفار، غفرت لك على ما كان منك. فتعشم في ربنا، فتديله جرعة الرجاء. لو فرح، بصوا بقى المراحل، القلب ده فاق اهو وركز اهو، بدأ يعمل ايه؟ يقول لك حط لي منهج، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تبتدي تقول له تخفف من الذنوب دي، مش تخفف بقى، شيل ده من تاريخك خالص، شيل ده من صفحات حياتك تماما، اللي فات ده مات، وكمان بقى صحبة السوق ما تنفعش، من هنا ورايح صحبة أهل المسجد، أهل الخير، أهل الفضل، أهل العلم، أهل الطاعة، يلا بقى ابتدي استحدث حاجات جديدة في حياتك، يروح اعمل عمرة، يلا ابتدي شوف الأخطاء اللي انت كنت بتقع فيها في معاملات الناس، برك بأهلك، برك بوالدك ووالدتك من أعظم مكفرات الذنوب، فاشتغل عليها، ابتدي افتح وبقوة تصدق بصدقة كبيرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عشان تبقى دليل على انه فعلا انا مش فارقة معايا، المهم ترضى يا رب. فيجي لك في المرحلة دي ويمشي شوية، الشيطان بقى هيسيب القلب ليقظان كده بعد ما كان اهلكه في الغفلة؟ لا، يبتدي يقول له فل قوي كده، انت كده 10/10، انت كنت فين وبقيت فين؟ لا لا لا، كده انت بقيت مثالي. فيقف، ولو وقف اعرف واحفظها، سكة ربنا زي المشاية، عارف المشاية بتاع الرياضية اللي يتحرك عليها يخس ويبقى بيعمل رياضة وفتنس وبتاعه وتبقى تمام، اللي يقف عليها وهي بتتحرك يقع على جدور رقبته. فهمتها؟ في سكة ربنا ما ينفعش تقف، ما ينفعش تقول لي خلاص كده، كده فل قوي، ده اللي اسمه مرض العجب. عجب يعني خلاص انا راضي عن نفسي. لا، احنا طول الوقت بنصحح. شيخ الاسلام تيمية كان يقول ما زلت اصحح اسلامي، كلنا عندنا غلطات وبنحاول ونصحح، وكلنا خايفين ان العمل ده يقبل ولا لا، الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، ما نعرفش مقبول ولا مش مقبول، فما فيش حاجه اسمها كده فل، كده كويس، انا احسن من غيري، انا شخص عادي، انا ما حبيتش ابقى، انا يا سيدي مش هبقى والي من اولياء الله الصالحين، انا مش ملاك ولا هبقى شطان، انا كده حلو كده وسطي. الجماعه بتوع الوسطيه دول بقى كل حد يقول لك حاجه يقول لك وسطي، ايه وسطي دي بقى؟ حلو ان انت وكذلك جعلناكم امه وسطا، لكن هو وسطي عنده دي اللي هو ايه يعني مش لازم، يعني مش لازم السنن قوي، مش لازم الحاجات دي قوي. فيهلك في داء العجب، يهلك في المشكلة دي. إنما لو عداها ولسه فايق ولسه بيفوق نفسه بالحاجات اللي فوقته في الأول، وبقى كمان عنده مفوقات حاجات تانية جديدة، بدأ يشتغل على نفسه بشكل آخر. في المرحلة التانية المفروض تلاقيه بقى حاله عامل إزاي. يقولك المرحلة التانية دي بيسموها مرحلة تمكن اليقظة، لو وصل لها علامتها كالتالي: رقم واحد، يكون أزيد في الحرص على فعل الخيرات. هو في المرحلة الأولى صلى الخمس صلوات والحمد لله، قعد فترة لغاية ما صلى الفجر شوية وبدأ يصلي نوافل، بقى يصلي الضحى، بقى يصلي قيام ليل، بقى يصوم اثنين وخميس، بدأ يصوم يوم ويوم، بدأ أذكار الصباح والمساء ده حاجة مقدسة بالنسبة له، أذكار النوم، أذكار الموظفة في كل وقت، يبتدي مشغول بالمعاني دي. الفضل الله قلبه بقى معلق بالحرم، كل ما يتجمع معاه قرشين ولا حاجة تلاقيه على طول راح عمل عمرة لقلبه، عمرة حجز في الحج، طول الوقت شغال في كل باب خير يتمكن منه أو يستطيع أنه يقوم به، تلاقيه شغال على ذلك. دي علامة أنه مكمل وأن اليقظة تمكنت منه، أنه هيبقى من خطوة لخطوة. فأول علامة، يزداد حرصه على فعل الخيرات. اثنين، يكون أكثر ورعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملاك الدين الورع. في اللفظ الآخر الرواية الثانية: وخير دينكم الورع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بدأ يبقى متورع. يعني ايه؟ يعني لو حاجة فيها شبهة حرام، هو كان شغال شغلانة وشغلانة كويسة، بس في حد قال له: بس خد بالك في شبهة ربا، ها برضو في حاجة كده. فبدأ يتورع أكتر. طب يعني ممكن أطلع جزء من الفلوس لو فيها مشكلة؟ بدأ يبقى طبعا بعلم، مش بمجرد وساوس، لا بعلم. سأل أهل العلم قالوا له: خد بالك طلع الجزء الفلاني عشان الفلوس دي فيها مشكلة. فبدأ يتورع في أكل المال الحلال، لازم يبقى واخد باله ما يبقاش عنده مال فيه شبهة أو مال فيه حرام. في المرحلة دي بقى متورع، بقى أكثر حرصا على أنه ما يقعش لا في محرمات ولا في مشتبهات. إيه كمان من علامات القلب اليقظان في المرحلة التانية اللي اسمها تمكن اليقظة؟ أنه زاد زهده بقى. المرحلة الأولانية كان بدأ يخف، المرة دي زاد زهده في الدنيا. وتاني أقول الزهد في الدنيا معناها أن الدنيا ما تبقاش في القلب. قيل للإمام أحمد: أيكون للرجل ألف ألف مليونير ويكون زاهدا؟ قال: نعم، إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. يعني مش فارقة، فاهم يعني مش فارقة؟ عادي بيأكل أي أكل وبيشرب أي شرب وبيلبس أي لبس، مش فارقة. مش لا إزاي أنا في المستوى الفلاني ويحصل لي، لا مش فارقة، مش فارقة. زي ما الإمام أحمد قال كده: إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإنما هي أيام معدودات. عادي مش معنى كده ما البس كويس، البس كويس وعيش كويس، بس مش جواك. لو ما عشتش كده خلاص العذاب. يبقى رقم ثلاثة، يبتدي يزداد زهده في الدنيا. رقم أربعة، يزداد تعلقه وتفكيره في المصير. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال إبراهيم اللي هم قال النبوة، ربنا بيقول إحنا ميزناهم بميزة عالية جدا. هم ليه بقوا قال النبوة؟ عشان كانوا من أكثر الناس ذكرا للمصير، ذكرا للموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. ما بقاش يقول الموت بالمعنى الاكتئابي، عارفين ناس كده اللي هو إيه؟ حموت، فحاجة اكتئاب. يعني ربنا في الحديث القدسي يقول عن ابن آدم: يكره الموت وأكره مساءته. ما فيش حد بيحب الموت، يعني ما أنا معرفش إيه اللي بعديه. إنما لو أعرف إنه هو هيكون سبب لقاء الله عز وجل، يبقى معنى أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني لو عارف إن أنا دلوقتي لو مت حتلقاني يا ربي بالرضا، يبقى موت، يبقى موت. معاذ بن جبل كان ساعة السكرات يقول: أخنق يا موت خنقك، فوعزتك يا رب إنك تعلم أني أحبك. ففي المرحلة دي هيبقى فايق وهيبقى مركز وهيبقى حريص على فعل الطاعات وهيبقى بعيد عن الوقوع في مشتبهات وهيبقى مركز في المصير كيف يكون. وهذا شأن القلب اليقظان وفي مراحل اليقظة. طيب كده عرفنا القلوب الستة. القلب بشكل عام بيفسد بأشياء وبيصلح بأشياء. عايزين نكتب بقى الروشتة دي عشان ده بقى البرنامج العملي اللي مهم جدا، هنبتدي من خلاله ناخد الخطوات وننتهي كده من المرحلة الأولى في الاستعدادات اللي اتفقنا ان احنا هناخد فيها الأربع حلقات دول علشان خاطر يبقى أول عدة إيمانية في شهر جماد اهو، عشان ندخل بقى على رجب وشعبان واحنا مركزين في أعمال القلوب هنجري ازاي. احنا كل ده بنعمل إحماء، كل ده تسخين. القلب بيفسد بخمس حاجات وبيصلح بحاجات كتير جدا، هنعد مع بعض مصلحات القلب، لكن نبتدي بالمفسدات. القلب بيفسد رقم واحد بالتعلق بغير ربنا، ان انا متعلق بالمرأة دي فبيني وبينك بالاخر يعني هي اللي قطع بيني وبين ربنا، انا طول النهار والليل بفكر فيها، بحبها وعاشقها وما اقدرش استغنى عنها، وهي كذا، ولما تنكد عليا نكدي، ولما تسعدني يبقى سعادتي، فالحياة كلها في الراجل وفي المرأة، فالقلب متعلق. بصراحة لا، امرأة ايه وكلام ايه، الفلوس، اقعد مع رجال اعمال يقولوا لي كده، يقول لي يا شهوه نساء ايه وبتاع ايه، اجيبهم كلهم بفلوسي اوقفهم طابور. والنبي قال كده، ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي المال. فالقرش، القرش هو اللي مدوخني، اصل انا بقى سني قد كده ولغايه دلوقتي ما عملتش كذا، وعايز كذا، ونفسي في كذا، وعايز اعيش عيشه احسن من اللي عاشها اهلي، وعايز ابقى او على الاقل زيهم، وعايز واصحابي النهارده شغالين في كذا وفي كذا ومعاهم كذا. مره واحد كان طالب علم وجالي يقول لي انا عايز اطلب علم وبتاع، وكان يجي يقعد من الفجر للظهر، وكان خطيب جمعه وكان بيدي دروس وكان المهم ظروف الفلوس ما جاتش معاه شويتين. فجي قال لي ايه، انا عايز اروح اشتغل في مول محاسب، هروح كل يوم الساعه 12 بالليل بيعملوا جرد يومي اشتغل. تروح؟ قال عشان لقمه العيش وبتاع. ماشي. بالليل الجماعه بتوع المول التجار بيقعدوا بالليل ويقعدوا بقى يتكلموا في احوال التجاره، وصاحبنا قاعد، فهو قاعد، واحد قال من التجار تعرف محمد فلان؟ قال له شفت دلوقتي سنه ونص ركب بي ام. الكلمة دي بقى دوخت صاحبنا وهو قاعد، سنة ونص ركب بي ام، يا نهار ابيض، ده ايه الشغلانة الفل دي اللي تجيب في سنة ونص بي ام مرة واحدة. فبدأ هو جابها ازاي، قالوا ابدا، طلع سافر الصين على مش عارف على فين على فين على فين، واشتغل في اللبس والاشياء بقت معدن والامور مشيت معاه والبلية جريت النهاردة بقى عامل كذا كذا كذا. صاحبنا ضربت في دماغه، ساب الدرس وساب الخطبة وساب الليلة باللي فيها، قال لك بقولك ايه، لا فكك بقى من القصة دي، ده بي ام في سنة ونص، بي ام في سنة ونص. طب نعمل ايه، هجيب فلوس من امة لا اله الا الله وهطلع اشتغل في فلوس الناس حتى، والعملية فل، وفهمت بقى مكسبها كام في المية وبتاع وي وي وي. طبعا هو مش فاهم اي حاجة ودخل في اللعبة كده بصدره، وفهم بقى ان الموضوع هيمشي. وصل بيه الحال انه طلع اول طلعه كسب فيها حاجه خفيفه، لقيته بيتصل بيا في رمضان وبيقول لي ايوه انا في المطار. قلت له ايه ده، انت رايح تعمل عمره؟ قال لي عمره مين يا شيخنا، انت لسه فاكر عمره؟ عمره ايه ده، الموسم. قلت له موسم ايه؟ قال لي موسم العيد، انا رايح اجيب بتاع. قلت له رايح تايلاند عاصمه الدعر في العالم، رايح تايلاند في رمضان؟ قال لي لا ما هو موضوع مش عارف ايه. اهي الطلعه دي جابته على جدور رقبته، راح جاب شغل بقد كده، وفهم بقى ان هو مش فاهم طبعا حيتان السوق ولا الدنيا ولا اللي فيها، راح جاب قد كده، خسر ربع راس المال اللي واخده من الناس. اول ضربه عاند وراح واخد مستلف من فلوس حد تاني يكفي ويتعمل، خسر النص لغايه ما الفلوس كلها راحت، وجاله انزلاق غضروفي وبقى حالته حاله. اهو هو ده بقى تعلقاته، هنا تعلق بالبي ام والتاني تعلق بالمرأة الحسناء. بيقول لك يا عم فلان الفلاني راح سافر واتجوز واحدة، ايه ده، واحدة صح، الواحدة الصح دي بقى مدوخة واحد هيتجنن واتجوز واحدة صح زي اللي بيشوفهم. فاتعلق قلبه بالمرأة وبالفلوس وبالكرسي وبالمنصب وبالجاه وبي وبي وبي من دون الله، ففسد القلب. فرقم واحد تعلق القلب بغير الله. رقم اتنين يفسد القلب بركوب بحر التمني. مش فاهم حاجه، يعني ايه ركوب بحر التمني؟ يعني مقضيها نفسي. ايه اللي مقضيها نفسي؟ ايه راي حضرتك؟ رمضان على الابواب، كلها شهرين، يلا كلنا نشتغل رمضان، يلا عايزين نعمل كذا كذا. تعرف نفسي رمضان السنه دي يبقى احلى رمضان، تعرف نفسي ان انا اعمل واسوي، تعرف نفسي نفسي نفسي طول الوقت مقضيها نفسي. اللي يحفظ القران يقال لقارئ القران اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. يبقى عايز ايه؟ نفسي نفسي نفسي اختم، نفسي احفظ. نفس الكلام تلاقيه قاعد يقول لك ايه، انا دلوقتي نفسي والله الحاجات اللي انت بتقولها دي فعلا والله بقلبي يقظان وقلبي سليم، نفسي. ما بيعملش حاجه غير نفسي. ان شاء الله لما هيبقى عندي 50 سنه واجوز العيال واعمل مش عارفه ايه واسوي ايه، هتلاقيني قاعد في الجامع وما بخرجش، وقاعد بقى عاكف على طاعه ربنا. نفسي مقضيها نفسي. فركوب بحر التمني، وده اللي ربنا قاله في لعبة الشيطان بقلوب الإنسان، قلوب الناس. إيه بقى؟ يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أنت لسه شباب، بس لما تتجوز اتفرج عليا. كتير قوي بقى من الشباب بيجيلي كده، أنت عارف الشهوات وبقع في أخطاء وذنوب السر والكلام ده، فجوزني أو شوف لي بس امرأة صالحة. يتجوز وما شوفش وشه، كان بيقول ده انا لو اتجوزت هبقى ولي، ده انا لو اتجوزت اتفرج عليا، ده انا هقطع نفسي في طاعه ربنا. بعد شويه يقول انت عارف بقى الزوجه ومشاكلها والفلوس وبقى عندي التزامات وخلفت والحكايه، وابص عليه 4-5 سنين ما حدش شايف وشه. ما هو بيقولها نفسي دي، وهو ما بيقولش انه كذاب، بس هو فاهم ان الدنيا سهله كده وان الشيطان هيسيبه كده. ربنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. انت فاهم العمليه سهله. فرقم 2 ركوب بحر التمني اقضيها نفسي. 3 يفسد القلب بفضول المخالطه. ايه بفضول المخالطه دي؟ المفترض ان البني ادم اجتماعي بالطبع فبيختلط بالناس، فيجي الاختلاط المره دي يبتدي يختلط زي بصاحبنا اللي قعد مع بتوع البي ام، فالاختلاط ده عمل له ايه؟ امرض قلبه بحب الدنيا. والتاني بقى اللي هيقعد مع اهل المعاصي يقول له ايه يا عم انت هتعمل لي فيها؟ ما انت مش فاكر كنا بنعمل ايه مع بعض؟ مش فاكر ايام ما كنا مش عارف رحنا فين وعملنا ايه وسوينا ايه؟ انت هتدروش لي فيها؟ يقعد له بقى ده، او يبقى قاعد كده في وسط الكلام يسمع حاجه من المعاصي، ده في حته فيلم، في شويه بتاعه، يا نهار ابيض يفوتك نص عمرك لو كذا. ده في بتاع عاملينه، طب بس جرب دي، طب بس اعمل دي، طب ده كذا، ها ده في مش عارف موقع فيه ايه، ده في بتاع فيه ايه، ده في ايه، ده في ايه، اهي كده يمرض بقى من المره دي. مش هيمرض، يسم القلب بالذنوب. فالخلطه دي تمرض القلب وتفسد القلب. عشان كده ابن القيم بيقول الاختلاط على 4 مراتب، ناس خلطتهم ماء ودول اهل الطاعه، وناس خلطتهم داء ودول أهل الدنيا، وناس خلطتهم سم ودول أهل المعاصي، وناس خلطتهم دواء. وقصة دواء مش معناها شفاء، معناها إنه حاجة بتتاخد جرعة في وقت. يعني زمايلي في الشغل لازم هختلط بيهم، يعني جيراني، يعني الناس اللي معانا في البيت، يعني الناس اللي الراجل هروح اشتري من عنده اي حاجه، ففي اختلاط بيحصل، فجرعه في وقت. يعني زيك عامل ايه، اخبار ايه، كويس تمام الحمد لله، اكتر من كده لا، تزيد الجرعة القلب يفسد. فيفسد القلب رقم 3 بفضول المخالطة. فضول يعني حاجة زيادة عن اللازم. 4 يفسد القلب باللسان، بآفات اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللسان ده خطر جدا. غيبة تمرض القلب، نميمة، كذب، خوض بالباطل، ها ها، القلب يفسد، بيتكلم كتير. بص اللقطة القرآنية دي، ربنا يقول ايه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طول الوقت القرآن بيقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالآية اللي بعديها والذين هم للزكاة فاعلون، لا، والذين هم عن اللغو معرضون. الكلام الكتير يأس القلب. الكلام الكتير. قالوا من كثر كلامه كثر خطأه وزلله، ومن كثر زلله كثر وزره، كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. وهو ده معنى قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه. أفضتم دي اللي هو إيه؟ بنتكلم وبنحكي وبنقول، هو ده. يبقى لو إحنا عايزين القلب يدق، لو إحنا عايزين رياضة القلب بشكل صحيح، يبقى علينا بمصلحات القلب. مصلحات القلب إيه؟ قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. مصلحات القلب إيه؟ بطل أماني وخليها نوايا. يعني إيه؟ يعني أصدق الله يصدق، أحط حاجة أبتدي أشتغل عليها. ما تجيش تقولي هعمل وحسوي، لا لا، إن شاء الله هنصلح الأسبوع ده. صلاة الفجر بس، صلاة الفجر مش عايزين أكتر. ما تجيش تقولي لا ونوافل وقيام ليل وهعمل مش عارف إيه، لا لا، كل يوم إن شاء الله هبتدي أقرأ ولو ربع قرآن، هحافظ على الاستغفار، أبتدي أخدهم كده. ده اللي أقدر عليه الأسبوع ده في ظروفي وأحوالي وأموري. يجي بعد كده نزود حبة بحبة، يبقى ده اللي يصلح قلبك. يبقى من مفسدات القلب، اتفقنا خمس حاجات: تعلق القلب بغير الله، 2 ركوب بحر التمني، 3 فضول المخالطة، 4 آفات اللسان، 5 يفسد القلب بفضول المنام. بفضول المنام، النوم الكتير يأس القلب، والطعام والشبع يأس القلب. عشان كده السلف قالوا لنا مصلحات القلب، دواء القلب في 5. كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء. عد بقى، يبقى حطينا 5 قدام 5. 1 قراءة القرآن بالتفكر. هات الدليل. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مقفول بالقفل، عايزين نحط المفتاح ونفتح الإقفال اللي في قلبي دي، يبقى أعيش مع القرآن. طب أنا مش فاهم كويس قرآن، اقرأ تفسير. ما هو لسه هقرأ تفسير، تفاعل مع الآيات اللي أنت حاسس بيها. حاسس بجاءت سكرة الموت، حاسس ها مثلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، خايف من وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اعمل زي السيدة عائشة رضي الله عنها لما قعدت تصلي الضحى بقول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتقعد تقرأ كده: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أنا كنت خايف في الدنيا يا رب. فعشان كده ربنا بيكرم اللي بيخافوا منه، إنه لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه يوم في الدنيا خافه يوم القيامة. فيبقى قاعد بيتفاعل. فرقم 1 في المصلحات قراءة القرآن بالتأمل بالتدبر بالتفكر. 2 الخلاء البطن، مش احنا قلنا من المفسدات الأكل الكتير، فالصيام أو التخفف، ها محتاج تتخفف حتى عشان يبقى جسدك أكثر صحة. خلاء البطن. 3 قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه منهات عن الإثم. يلي بتقولي أنا مش عارف أبطل سجاير، يلي بتقولي أنا عندي عادة كده مش قادر أبطلها خالص خالص، أقول لك عليك بقيام الليل. والله واحد مرة كان صادق كده وكلمني وقال لي: أنا حضرت الدرس الفلاني ومتأثر قوي ونفسي، بس أنا السجاير. قلت له: وحتى وانت بتشرب اشتغل كل يوم قيام، كل يوم قيام. هيحصل بعدين خطوة بخطوة كده، هتلاقي بمعنى كده إيماني هيبتدي يشعرك بالاشمئزاز من الذنب. قلت له: عليك بقيام الليل وعليك بالدعاء، تقول كتير: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي. البداية تكره مش طايق. عارف واحد كان ماشي مع واحدة وبعدين يقولك خلاص بقى زهقت منها، كرهها، مش طايقها. او نفس الحكاية: مش طايق السيجارة، مش طايق انه يعمل كذا. او حالة الاشمئزاز دي تبقى اول خطوة في سكة انه ان شاء الله يبطل الكلام ده، مع شويه حاجات طبعا عمليه بيبتدي يمشي بيها، بس خطوه اولى قيام ليل ودعاء حبب الي الايمان، زينه في قلبي، كره الي الكفر والفسوق والعصيان، كره الي السجاير، كره الي المخدرات، كره الي كذا، كرهني فيها يا رب، يبقى يستعين بذلك على ان شاء الله اصلاح نفسي اصلاح قلبي. يبقى رقم واحد قراءة القرآن بالإيه؟ بالتفكر والتدبر. اثنين خلاء البطن بالإيه؟ بالصيام. ثلاثة القيام، قم الليل إلا قليلا، عليكم بقيام الليل فإنه منهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات، وفي بعض الزيادات ومطردة للداء، اللي عنده مشكلة عنده مرض سواء كان الداء قلبي سواء كان الداء جسدي، إن شاء الله قيام الليل حاجة من جملة الحاجات اللي تنعش القلوب وتصحح الحال. عشان كده كان أول أمر أمر ربنا سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أقيموا الصلاة، وما كان إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بعد اقرأ طبعا قم الليل إلا قليلا، جت نزلت آيات الإقرأ وبعد كده قم فأنذر، وبعديها بقى الأمر التعبدي، أول أمر تعبدي كان قم الليل إلا قليلا. رقم أربعة قال يصلح القلب بالتضرع في الأسحار، احفظها كده واكتبها، في الأسحار تأتي الأسرار، في الأسحار تأتي الأسرار، سر اللي بينك وبين ربنا. ممكن اهو صاحبنا فاكرين لا حكينا قصته انه قعد في جنح الليل ساعة 2 فاء لقى نفسه قاعد بيعيط وبيكلم ربنا، اهي دي في الأسحار تأتي الأسرار. لما يحصل لك مشكلة عليك بعبودية التضرع في السحر، جرب وشوف. وخد بالك عبودية التضرع في السحر دي إن أنت تعمل زي سيدنا إبراهيم كده، لما ربنا قال إن إبراهيم لأواه، تعرف تسجد وتقول له آه بس تعبان يا رب تعبان. كان إبراهيم يقول أوه آه، أهي دي اللي بتطلع، عارف بتطلع الحاجات اللي قبضة على صدرك دي. التأوه لله في الأسحار. عشان كده ربنا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لعلهم يتضرعون، تضرع واستغاثة بربنا، الحقني يا رب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالدعاء بالتضرع ده في وقت الأسحار من أعظم ما يصلح القلب. خمسة قال مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين اللي يفكروك بربنا، اللي يدلوك على سكة من سكك ربنا، اللي يعرفوك بربنا، اللي تجتهد معاهم في طاعة من الطاعات. يلا يا جماعة عايزين بكرة كلنا نصوم وحنفطر مع بعض إن شاء الله، إيه رأيكم؟ عايزين يا جماعة إن شاء الله الأيام دي مفيش مشكلة خالص نحاول نجتمع على بعض الطاعات، نحضر مجلس علم، نسمع مع بعض محاضرة، نعمل كذا، نسوي كذا، نطلع مع بعض رحلة جميلة، ممكن نروح نلعب فيها ماتش كورة وبتاع، بس نقعد بعد كده نفتكر معنى جميل كده نفكر بعضينا بيه، جو إيماني، رفقة الصالحين. فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فيصلح القلب بهذه الخمس زي ما يحيى بن معاذ قال. في الوصفة حاجات كتير وهناخدها مع بعض بقى مع أعمال القلوب، إنه إزاي الواحد يصلح قلبه من آفة الرياء، إزاي يصلح قلبه من العجب، إزاي يصلح قلبه من التعلق بغير الله، إزاي يصلح قلبه، بس بشكل أكتر تفصيلا. إحنا كده خلصنا مرحلة المقدمة، خلصنا كده مرحلة كشف وفحص القلوب، أي القلوب نلقى الله عز وجل بيها، خطر القلب ده، أهمية القلب ده، إزاي نتحرك لربنا بقلوبنا، هنبتدي في التفاصيل على مدى الحلقات اللي جاية بقى إن شاء الله، ناخد مع بعض عمل عمل ونشوف إزاي نعيش هذه المعاني بقلوبنا، إزاي نحرك قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. عايزين القلب يقول على سؤال ربنا فأين تذهبون، القلب ينطق ويقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقت قلب، ربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hmm.